الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا جل في علاك وترضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. ننوه للإخوة المشاهدين بأننا نستقبل أسئلتهم واستفساراتهم والتي ترد عبر بريد البرنامج الإلكتروني وهو يظهر على الشاشة تباعا خلال سير الحلقات، وسنخصص لها بإذن الله حلقة بعد الانتهاء من سورة البقرة بحول الله. فضيل الشيخ الدكتور، وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وتبدأ هذه القصة وهي من قصص القرآن في عهد بني إسرائيل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القصة من قصص الملأ من بني إسرائيل. أولا نتحدث عن موضعها هنا. موضعها هنا جاء بعد أمر المسلمين بالقتال: قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في الحلقة الماضية ذكر قصتين لبني إسرائيل: قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ظنوا أن هروبهم وفرارهم حذر الموت سينجيهم، ولم يعلموا القاعدة الكونية: لا ينفع حذر من قدر، فعلمهم الله ذلك. ثم أمر المسلمين بالقتال في سبيل الله، ثم أتى بهذه القصة، فكان أمر المسلمين بالقتال بين القصتين تعليما للمسلمين. وشأن هؤلاء في الحقيقة جملة القول هم قوم من بني إسرائيل فقدوا ملكهم، فقدوا ديارهم، أخرجهم عدوهم من ديارهم وأبنائهم كما سوف نرى، وهم العماليق في فلسطين. ولما رأوا أن كفتهم انهارت وأنهم ذلوا، قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل تحت رايته لنسترد ملكنا وشأننا. فهذه القصة ضربها الله مثلا للمسلمين ليتعظوا وليلتفوا حول نبيهم ولا يكونوا مثل الذين تولوا وأعرضوا وتساقطوا في طريق الدعوة. طيب، الآن نأتي إلى مفردات هذه القصة من الناحية البلاغية يعني البيانية. قال: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، والخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى، والأسلوب إنشائي، استفهام يفيد التقرير والتعجيب. ألم ترى سؤال، هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القصة؟ لا. إذن ألم ترى بمعنى ألم تعلم. رأى الرؤية هنا العلمية، رأى العلمية. بارك الله فيك. ألم ترى، ألم تعلم، فرأى العلمية القلبية كما يقول العلماء. والاستفهام يفيد التعجيب والتقرير، هو يقرره. لا يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول: بلى علمت ورأيت رؤية القلب. هذه القصة. طيب، يعني بما أنها قصة في غير القرآن كان بالإمكان أن تأتي في سياق جملة خبرية وليست جملة إنشائية استفهامية. جميل، فلما الاستفهام هنا؟ الاستفهام للتنبيه. أنت تعرف لما تقول لإنسان تخبره خبرا، تقول: بالأمس نزل المطر بقوة، ولا تقول له: ألم تعلم ما وقع بالأمس في المنطقة الفلانية. الإخبار بالاستفهام والطلب هذا يثير، فللإثارة كل الأسئلة، كل الآيات التي درسناها في الحلقات الماضية كانت حول المطلقات والذين يتوفون، أساليب خبرية. لما جاء الحديث عن القتال، الله تبارك وتعالى أعطى لنبينا صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ونبههم بهاتين القصتين العظيمتين لأمة بني إسرائيل. بقي أن أضيف لك: ألم ترى، ألم تعلم. يمكن أن تكون الرؤية أيضا بصرية. الخبر هذا والسؤال من ألم ترى من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم جل جلاله. الله يسأل النبي ألم ترى ويخبره بقصتهم، وإخبار الله كأنك تراه يقين، يقين عليك أن من، من حيث المصداقية يعني، من حيث المصداقية عندما الله يقول لك ألم ترى برؤية ببصرك، فأن إنك رأيت، لأن الله أصدق القائلين ولا يتخلف شيء مما يخبره. طيب، هو يعني الفعل رأى يتعدى لمفعولين، صحيح، ويتعدى للمفعول مباشرة، صحيح، ليس بإله، فلماذا هنا تعدى بإله أو تعلق بإله؟ ألم ترى إلى الملأ، يعني في غير القرآن كان ممكن نقول ألم ترى الملأ من بني كذا كذا. نعم، هنا يعني ألم ترى هو يوجهه إلى المشهد، إلى القصة، ألم ترى إلى قصة بني إسرائيل التي وقعت في كذا وكذا، وكل الجملة في محل نصب يسد مسد المفعولين كما تفضلت، عندما تكون قلبية رأيت العلم جميلا ورأيت الصدق منجيا، فكل ما يأتي يسد مسد المفعولين، بارك الله فيك. هذا الذي يذكره النحاة والعلماء، هي هذه تسد تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. نعم، رأيت العلم جميلا، إذن تقول العلم جميل، جميل. نعم. رأيت العلم نافعا، العلم نافع. حافظة الله. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، هنا أي ملأ يقصد؟ الملأ تطلق على الأشراف، وأصل الكلمة يملؤون العيون بهاء ورواء، ويملؤون المكان حضورا، أشراف القوم دائما يملؤون المكان، فإذا حضروا في مجلس هؤلاء الأشراف يشار إليهم بالأصابع، أولو الرأي والنهى والعقل، فالملأ الذين يملؤون المكان، وبعضهم كثير منهم قال يملؤون العيون ببهائهم وحضورهم، عندهم حضور، فهم الأشراف القوم الذين يتشاورون في القضايا الكبرى مع الأنبياء وغيرهم. طيب، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ لماذا قال من بعد موسى؟ لأن بني إسرائيل كان بعضهم قبل موسى، هم من سلالتي، وكانوا في عهد موسى كذلك، كانوا في عهد موسى بس من قبل، من سلالة يعقوب ابن إسحاق، من قبل موسى، إذن القصة وقعت من بعد موسى، وليست قبله وليست في زمنه، وليس في زمنه. هذه كلمة من بعد موسى، أنا عجبني أحد العلماء يقول هم كانوا يتلكؤون في عهده، قال تعالوا معي للقتال، قال اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، فأنتم لم تغتنموا فرصة وجود نبيكم الأكبر، كنتم ببركته يعني تتغلبون على أعدائكم، فلما بلغ بهم الذل مبلغا وانهزموا، هنا جاءوا إلى نبي لهم، وفي قراءة نافع نبي لهم، جاءوا إلى نبي لهم وقالوا يا أيها النبي عين لنا ملكا. نعم، تفضل. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. نعم، يعني تحت لوائه، تحت لوائه، شكرا. أنا أعجبتني إذ قالوا لنبيهم أم لنبي لهم؟ نبي نكرة، نكرة، لو قال لنبيهم يكون التعريف بالإضافة، لنبيهم المعروف المشهور المعهود، نبي لهم، لأن بني إسرائيل كان لديهم أنبياء كثيرون. في التفسير أنا ذهبت فوجدت أن هذا النبي يقال له شمويل أو سموئيل، يعني يذكرونه في كتبهم، ويقال هذا كان بعد موسى عليه السلام، شمويل هكذا، ولكن أنا أميل لمن يقول العبرة ليست باسم النبي، العبرة بالقصة، بارك الله فيك. طيب، إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. نعم، طيب، ما علاقة تبعث لنا نقاتل؟ يعني نقاتل هذه جواب الطلب، جواب الطلب، ابعث، وانظر كلمة ابعث معناها أرسل فينا، عين، أقم من بيننا. العلماء وقفوا هنا وقفة جميلة، ابعث لنا ملكا، يعني كانوا بدون، كان لهم نبي وبدون ملك. أنت تعرف في بني إسرائيل أحيانا كانت في مرحلة الأنبياء سموها القضاة، ومرحلة الملوك، ثم لما جاء داود جمع الله له النبوة والملك، هكذا يقول العلماء. ابعث لنا ولم يقل أرسل لنا. فرق. المبعوث هو الرسول والرسول هو المبعوث، صحيح، لكن ابعث فيها الإثارة، فيها الإثارة، أقم لنا واستنهض من بيننا، أثره من بيننا، يكون رجلا قويا نلتف حوله. بينما لو قال أرسل، الإرسال فيه المهلة، فيه اليسر، نقول ناقة رسلة تمشي مشية خفيفة على مهل. لما يقول واحد على رسلك، ما معنى على رسلك؟ على مهلك. يقول الشاعر يعني يقارن ما بين الحمار والناقة، يقول إن الحمار هوان، إن الهوان حمار القوم يعرفه، والحر ينكره، والرسلة الأجد، الناقة الرسلة، الرسلة، الرسلة التي تمشي على مهل ووقار. فكلمة رسالة فيها معاني التمهل واليسر، بينما البعث فيه ابعث لنا، أقمه من بيننا، نريد إثارته، استنهض همته. فلذلك البعث ليس يسمون حزب البعث مثلا، حزب يقيم الهمم من هذا النوع، أقم لنا ملكا نقاتل. إذن جواب، جواب الشرط. لماذا اختيار إبعاث؟ جواب الطلب، جواب الطلب، شكرا. لماذا اختاروا، اختار الله تعالى إبعاث؟ لأنهم شعروا بوهنهم وذلهم واستكانتهم، فيريدون واحدا عظيما يلتفون حوله. نعم. طيب، قال إبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الجواب هذا نقاتل، نقاتل في سبيل، نقاتل جواب الأمر. ولماذا هذا الأسلوب؟ كأنهم يقولون إن تبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فأسلوب الطلب وأسلوب الشرط يتقابل، يتقاربان في قوة المعنى. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ عسى أين تستعمل؟ عسى في الرجاء، في الرجاء، من أفعال الرجاء. لكن هو نبيهم كان ذكيا وملهما، قال أنتم عودتمونا أنكم تتلكؤون، وعندكم لجاجة وتلكؤ واستنكاف عن اتباع أوامر الأنبياء، هل عسيتم ألا تقاتلوا إن كتب عليكم نبي؟ هل أتوقع منكم القتال أو عدم القتال؟ هو أتى به منفيا، هل أتوقع منكم عدم القتال؟ يعني أنت عندما توصي إنسانا وتقول افعل كذا وكذا وأظنك لست فاعلا، كأنك أنت تهيجه، غدا مر على فلان وأعطيه كذا وحاول أن تقضي ذلك الأمر، وأظنك لست فاعلا، هو تقول أظنك فاعلا، لست فاعلا ستثيره. هو أراد أن يثيرهم، وهل أتوقع منكم عدم القتال إن كتب عليكم القتال؟ انظر كيف ردوا عليه. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هو فرق بين الفعل عسى وبين المتعلق به، المتعلق به المسؤول، هل عسيتم ألا تقاتلوا؟ ألا تقاتلوا، لكن هو أدخل إن كتب عليكم، إن تفيد الشرط غير غير متحقق له. هو يميل إلى عدم كتابتي الكتابة القتال عليهم، لأنهم يعرفوا خورهم وانهزامهم وتلكؤهم، فأتى بإن كتب عليكم القتال، أفسوف تقاتلون فعلا أم لا تقاتلون؟ هو يريد أن يثيرهم ويهيجهم. طيب، جوابهم كان بسؤال آخر. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. شكرا. والذي يجيب بسؤال هذا متمكن. أنت سؤال، قالوا هل عسيتم وهل أتوقع منكم عدم القتال؟ المفروض يقول له لا. قال وما لنا ألا نقاتل، هذا الجواب الواثق. لماذا أجابوا بهذا الجواب؟ لأنهم فعلا كما يذكر التاريخ أخرجوا من ديارهم، كل المسوغات التي تدعونا إلى قتال الأعداء موجودة، أخرجونا من ديارنا، فرقوا بيننا وبين أبنائنا، والتفريق بينك وبين الولد يثير فيك حمية ومحبة للدفاع عن أولادك وبناتك، صحيح؟ لذلك قال وما لنا ألا نقاتل. لكن أصلها أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، أصلها وما لنا لا نقاتل، ألا نقاتل. أتوا بأن وهي الأصل. أعطيني في القرآن وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، لم يقل وما لكم ألا تقاتلوا، هم أتوا بألا أن هذه المصدرية لتفخيم كلامهم، وما لنا ألا نقاتل، كأنهم يقولون وما يمنعنا ألا نقاتل، وما يحملنا على ألا نقاتل، وكل المسوغات تدعون لذلك. ما هي المسوغات؟ تفضل من فضلك. وقد أخرجنا من ديارنا ها وأبنائنا. جيد، إخراج من الديار عرفناه، وهل تخرجون من أبنائكم؟ التعبير وقد أخرجنا من ديارنا. يخرج المرء من الديار. جيد، ويخرج من الأبناء؟ صعب. صعب، لا، يفرق بينه وبين الأبناء، قصدي العلماء في البلاغ. يعني التعبير، أقصد التعبير. التعبير، التعبير يعني، لكن الله تعالى أقرهم، أخرجنا من ديارنا وأبعدنا عن أبنائنا وفرقنا عن أبنائنا. واضح أستاذ محمد؟ لكن هذا الذي قال لهم يستشهدون في البلاغة اسقونه تبنا، اسقوني تبلا وماء باردا. نعم نعم نعم. أطعموني أطعموني تبنا وأسقوني ماء باردا، أو أطعمها تبنا وماء باردا. ففي نقدر الفعل المناسب، هذه بلاغة رائعة جدا. إذن ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبعدنا عن أبنائنا، وهذا كله يلهبهم ويهيجهم لكي يقاتلوا في سبيل الله. وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال. طيب لماذا قالوا أبناء أخرجنا من أبنائنا، ما قالوا أخرجنا من أولادنا وهي الأعم؟ وهي الأعم، شكرا. في الحقيقة هذا ماشٍ ويتناسب مع حب الأبناء عند جميع الشعوب. طبعا البنات مقصودة بالتغليب، وبالعكس أنا عجبني أحد المفسرين قال لو ذكر من بناتنا لكانت وصمة عار كبيرة تدعوهم للقتال، لكن أبنائنا لأنهم كانوا يفضلون الأبناء وهم قرة أعينهم فذكروا الأبناء ويقصدون البنات أيضا. طيب بناء على طلبهم كتب عليهم القتال. الله يستر. قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فلما كتب عليهم القتال تولوا. كتب كما كتب بمعنى فرض. فرض. لماذا قلنا فرض عليهم كتب بالمبني لغير لما لم يسمى فاعله؟ لأن يشترك الله كتبه لهم وهم طلبوه. فيؤتى بالفعل لما لم يسمى فاعل لأن لديهم اشتراك ولو من بعيد، الله هو الذي كتبه حقيقة وهم طلبوه. في معنى آخر لو قال فلما كتب الله في عليائه القتال تولوا، الله لا يذكر اسمه جل جلاله وهم يتولون، حتى نربأ بالفاعل عن هذا السياق. معنى دقيق أخي، علماؤنا ذكروا لطائف رائعة. وقد يكون الذي كتب عليهم القتال نبيهم، فهمه من رب العالمين لا شك، لأنهم خاطبوهم طلبوا من نبيهم ابعث، قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، صحيح هكذا؟ نعم نعم نعم. لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فهم الطلب جاء يعني منهم. إلى نبيه منهم. نعم. إلى نبيهم، فقال ونبيهم يقول إن كتب عليكم القتال، والكاتب هو الله أولا وأخيرا. صحيح. ولذلك دائما أنا أنبه المشاهدين الذين يتدبرون معنا القرآن أنه حين يبنى الفعل لما لم يسمى فاعله فعليك أن تتدبر، وإذا لا تقول لي كتب الله تعالى وكتب عليكم كتب الله لأغلبن أنا ورسولي. أحيانا يأتي بالمبني المعلوم وأحيانا مبني لما لم يسمى فاعله، وثمة حكم. طيب لما كتب عليهم القتال تولوا، لكن هنا الفاء. فلما كتب عليهم تفريعية لكن تفيد السرعة. السرعة. والله هم يقول يا أيها النبي اكتب لنا عين لنا استنهض، فلما بسرعة انقلبوا على أعقابهم. فأيها المسلمون، هل القصة موجهة لبني إسرائيل أم للمسلمين؟ للمسلمين طبعا. إذن أيها المسلمون لا تكونوا مثل هؤلاء فيصيبكم الخور والضعف عندما يكتب عليكم شيء من أحكام دينكم. قال تولوا إلا قليلا منهم. تولوا، الأغلبية تولت، إلا قليلا هذا استثناء متصل. الواو هو الفاعل، إلا قليلا مستثنى منه منصوب، يعني معظمهم بالآلاف رجعوا إلا القليل النادر الذي ذهب مع هذا النبي. والله عليم بالظالمين. هذا تذييل يفيد أن الذين تولوا واستنكفوا وعصوا أمر النبي ظالمون لأنفسهم، ظالمون لمجتمعهم، ظالمون لعقيدتهم ولنبيهم، فهم والله أعلم عليم بالظالمين، عليم بالظالمين. والظالمون ما جزاؤهم مذكور في القرآن. نعم نعم. بارك الله. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا، لا قد بعث لكم طالوت ملكا. شكرا. نظرا لتنزيلهم منزلة من يتلكأ ويعصي الأنبياء، هنا أتى نبيهم بكلام مؤكد بجملة اسمية، قال لهم نبيهم نقطتين، إن مؤكدة، جملة الاسمية إن الله قد للتحقيق مؤكدة، قد بعث لكم طالوت ملكا. كما تفضلت قبل قليل، ممكن لماذا هم طلبوا من نبيهم؟ كان يصلي يقول إني قد بعثت لكم طالوت ملكا، بتوكيل من الله. لا، هو يعلم تلكؤهم ويعلم عدم احترامهم لأنبيائهم وعصيانهم المستمر في عهد موسى، عصى موسى عليه السلام، فهنا نسب الأمر لصاحب الأمر حتى يكون ذلك الأمر ذا مكانة في قلوبهم. فقال إن الله في عليائه وجلاله قد بعث لكم طالوت ملكا. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى قالوا أنى يكون له الملك علينا، يعني هم اعترضوا بطريقة سؤال. لكننا أقف معك، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طيب، فقط نقف عند كلمة طالوت. طالوت بحثت في كتب التفسير، فهو أولا رجل من بني إسرائيل منهم، لكن لم يكن لا من أسري الذين فيهم الملك ولا من أسر الأنبياء، كان من سبط من الأسباط، هما يقولون من سبط بنيامين، بينما سبط لاوي هؤلاء كان فيهم النبوة، والسبط الثاني اللي هو يهوذا كان فيهم الملك. أما هذا الرجل يقول بعض المفسرين كان دباغا، كان سقاء، كان رجلا بسيطا، لكن انظر طالوت، ما معنى طالوت؟ فعلوت، هذه إما مبالغة من اسم طاولة من الطول، فعلا كان طويلا ذا بسطة في الجسم، إذن أصله طاولوت، والواو مفتوحة قلبت ألفا فصارت طالوت على وزن جبروت ورهبوت وجالوت، أعتقد منها كذا، وجالوت من جهة ثانية ورحموت. هذه الأوزان نادرة الاستعمال، أصلها طاولوت. آخرون قالوا لا، اسم عبري فهو ممنوع من الصرف للعجمة والعالمية، والعالمية طالوت وجالوت. أحببت أن أعطيك هذا المعنى. طيب، قد بعث لكم طالوت ملكا. نعم. إذن الله سبحانه وتعالى اختاره ملكا وأرسله إليهم أو بعثه فيهم ملكا. نعم، وأخبر نبيهم أن يخبرهم بذلك، فالنبي قال لهم بما أنكم طلبتم فالله استنهض هذا ملكا فأطيعوه واسمعوا كلامه. طيب، هم الآن كأنهم اعترضوا على هذا على هذا البعث وعلى هذا الاختيار. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. أنى هذه تستعمل من أين، وتستعمل بمعنى كيف، للظروف، للكيفية، السؤال عن الكيفية، الكيفية ها؟ والظرف أنى أيضا من أين، أنى لك هذا، من أين لك هذا، أو كيف لك هذا، كيف وصلك، أن يكون له الملك وكيف يكون له الملك ومن أين يأتيه الملك ونحن أحق بالملك منه. لماذا؟ لأنه لم يكن من سبط أصحاب الملوك ولا من سبط أصحاب النبوة، ونحن أحق، انظر اعتدوا بأنفسهم عليه، أحق بالملك منه، ولم يؤت، انظر السبب، لم يؤت سعة من المال. هم عند في مقاييسهم البشرية أن الملك لابد أن يكون ذا سعة من الوال وثروة كبيرة جدا، هذه مقاييسهم، الله تعالى سينبئهم على مقاييس الملك الحقيقية. نقف عند لطيفة، قالوا أن يكون له الملك علينا، هو الله تعالى قال إن الله قد بعث لكم أم عليكم؟ لكم، لكم، الله يقول أنا بعثته لكم لمصلحتكم، لأجلكم، لمنفعتكم. لا، هم نظروا بالجانب الثاني، أن تعطيه الملك علينا ليتسلط علينا وليهيمن علينا. للأسف جوابهم غير دقيق. نعم. طيب، ونحن أحق بالملك منه. نعم، هم هكذا يرون أنهم لهم الأحقية من أبناء أصحاب النبوة ومن أبناء أصحاب الملك. ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ذكر الله نبيهم لهم في هذه الآية قال إن الله، انظر الآن، اصطفاه عليكم. في البداية لم يبين لهم، قال بعث لكم طالوت ملكا، لم يريد أن يثيرهم. الآن بما أنكم تعترضون والله الله اصطفاه عليكم واجتباه واختاره وفضله عليكم. اصطفى ليس شرط أن يتعدى بعلى، قل اصطفى الخليفة فلانا، اختاره. أما اصطفاه عليكم تتضمن ميزه، اصطفاه وميزه وفضله عليكم. إذن عنده مقومات، هذا رقم واحد. فلما كان المفترض إذا قال الله اصطفاه عليكم يسكتون، قال وزاده بسطة في العلم والجسم، هذه مقومات الملك. الملك الحاكم الأمير الرئيس الوزير عليه أن يتميز بالعلم وبسطة الجسم. لماذا؟ هاتان الصفتان محمودتان في الحاكم في الملك، بسطة في العلم كيف يسير شؤون مملكته، كيف يدبرها، كيف يرعاها، هذا بدأ علم. والعلم مقدم على الجسم، والجسم أيضا مطلوب أن يكون قويا غير ذي عاهة، مستقيم القامة، مؤثرا في جمهوره. هاتان هما الصفتان اللتان ذكرهم الله تعالى في مواصفات الملك والشخصية الحاكمة، بارك الله فيك. ثم هناك سبب آخر، ها، والله يؤتي ملكه من يشاء، هذه رقم ثلاثة، بغض النظر يعني عن المسببات. ما نقول لك الشيخ الإمام البيضاوي ذكر الأربعة، قال الأولى الله اصطفى، ثانيا زاده بسطة في العلم والجسم، مؤهلات، ثالثا يؤتي ملكه من يشاء. تعترضون على خالقكم؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو أعلم بمصالحكم. رابعا وهو الواسع العليم، ماذا قال؟ نعم، والله واسع عليم، والله واسع يغنيه من سعته. إذا كان فقيرا فإنه سيرزقه كما يشاء، عليم أين يضع رسالته. كل هذه المسوغات من نبيهم حتى يقتنعوا بتمليك طالوت عليهم. يعني في قضية نسبة الملك إلى الله سبحانه وتعالى كذلك فيها إشارة. والله ما قال يؤتي الملك من يشاء، قال يؤتي ملكه، فهذا ملك الله يتصرف فيه كيفما يشاء ويختار له الأنسب. في القرآن الله أعلم حيث يجعل رسالته ورسالاته، ويعلم أين يضع ملكه. ذكرني بسورة آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير. قدير، يتصرف في مملكته كما يشاء لحكم نحن لا نعلمها، فلماذا نجادل؟ نعم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. طيب الآن خلاص هو صار ملك، صار ملك، لكن أنت اقرأ لي إن آية ملكه، من جعله يتحدث عن آية ملكه؟ وقال لهم نبيهم، النبي هنا يتحدث. هنا يدل على أنهم، أنت تقول طالوت ملك وافقنا، ما آية ملكه؟ ما علامة أن الله يصدقك؟ قال إن آية ملكه كذا وكذا وكذا. فإذا الآن ما سيأتي هو حديث عن علامة من علامات ملكه وآية من آيات ملكه، بارك الله فيك. فسألوه صدقنا كلامك، ما علامة ملكه، ما الآية الدالة؟ فأجابهم النبي بذلك. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. ما قصة التابوت؟ التابوت كما لا يخفى عليك يروى في تاريخ بني إسرائيل أن موسى عليه السلام كان يضع فيه التوراة، وكان يقدمه في القتال ضد الأعداء، يستنصرون ويستفتحون بهذا التابوت، يعني بركة، فكانوا يحافظون عليه، هذا الرأي الأول. وكان فيه بقية آل موسى وآل هارون، لما مات موسى ومات هارون وضعوا فيه كثيرا من بقايا المقدسة، عمامة هارون، عصا موسى عليه السلام، رضاض من ألواح التي أنزلها الله على موسى وألقى الألواح فانكسر بعضها. إذن كان ذلك التابوت يضعون فيه أشياء من المقدسات الآثارية. أنا أفتح زاوية هون، يعني والقرآن أقرها، والتاريخ بني إسرائيل يذكرها. هذا ليس من الشركيات. كثير من الناس الآن لو قلت له زرت متحف كذا ورأيت بردة نبينا صلى الله عليه وسلم في متحف إسطنبول مثلا أو سيف علي، هذا ليس من الشرك، بالعكس إثارة المقدسات يعمق المعاني الروحية في المسلمين وفي أصحاب الدين، على أن لا تبجلها يعني لا تعظمها ولا تبجلها ولا تعبدها. لكن انظر، فالتابوت هذا كان بنو إسرائيل يضعونه في مقدمة صفوف الجيش، وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون من باب التبرك، يعني من باب التبرك والاستفتاح. يعني تخيل تابوت فيه التوراة وفيه عصا موسى التي كان الله أجرى على يديه ماذا كثيرا من المعجزات. هنا لما انهزموا تقول بعض الروايات أخذها منهم العماليق، أعداؤهم أخذوا حتى التابوت وضاع منهم عشرات السنين، عشرات السنين وهم يبحثون لا يستطيعون أن يفكوه من أعدائهم. هنا قال الله لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت تحمله الملائكة. السؤال مطروح، التابوت يأتي وحده؟ أبدا. يعني التابوت خشب، وسمي التابوت تابوتا على وزن فعالوت من التوب. ما معنى التوب؟ العودة. شكرا. والرجوع. أنت التابوت هذا تضع فيه أشياء ثم تنزعها ثم تعود بها إليه، من العودة إليه كل مرة يعودون إليه وينظرون الألواح وينظرون التوراة. يأتيكم التابوت الذي فقدتموه. أنا وأنت نتساءل كيف يأتي، كيف يأتي التابوت؟ تحمله الملائكة. جملة استئنافية تفسر السؤال. تعرف لو قال يأتيكم التابوت، هنا فتح باب لكل المشعوذين وكذا، والله الخشب يمشي وكذا. حتى لما قال يأتيكم التابوت أي يظهر لكم، لأن من الذي يأتي به تحمله الملائكة؟ نتساءل هل يرون الملائكة؟ هل نحن نستطيع أن نرى الملائكة؟ كل البشر يرونهم، الملائكة لا يرون. لذلك أسند الفعل إلى مجيء التابوت، قال يأتيكم التابوت كأنه هو وحده جاء، لكن في حقيقة الأمر الملائكة أتت به تحمله ولكنكم لا تبصرونهم. إشارة من طرف خفي أنكم لا ترون الملائكة، فكأنكم ترون إتيانه وحده. لكنه أخر تحمله الملائكة وقدم أمورا قبلها. جيد. يعني قال فيه سكينة من ربكم. نعم. وهذه السكينة نريد أن نعرف كيف يعني تابوت تتضمن تابوت يتضمن السكينة. بارك الله فيك. فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، ثم قال تحمله الملائكة. ما شاء الله، هذا يؤكد على ما قلت لك قبل قليل. التابوت معروف لديهم، هذا اسمه ألف واللام العهدية. التابوت الذي فقدتموه وهو رمز لنبوتكم ولنبيكم الأكبر موسى عليه السلام وهارون أخيه، فيه سكينة. في القرآن الكريم السكينة هي الطمأنينة ضد الاضطراب. السكينة وأيدكم بنجوم، أنزل السكينة في قلوب الذين آمنوا، في قلوب المؤمنين. السكينة الطمأنينة التي ينزلها الله تعالى على قلوب المؤمنين، ومنها السكن نعم والسكون، والسكون والمسكن نعم السكينة. تابوت فيه سكينة، فيه سبب سكينتكم، فيه أشياء تجعلكم ترتاحون وتعودون إلى روحانيتكم وتتقوى عزائمكم وتزداد سكينتكم وطمئنانكم لدينكم. فيه أسباب سكينتكم، هذا هو المعنى. وإلا الله تعالى يقول أنزل السكينة في قلوب، السكينة في القلوب ليس في التابوت. وبقية، هنا الشاهد التاريخي، بقية مما ترك موسى، لا آل موسى وآل هارون، للتفخيم. ماذا ترك؟ يعني عصا موسى، رضاض من الألواح، يقولون عمامة هارون. الآن بالله عليك، نحن في العصر الحديث، إذا قيل لك هذه عمامة الشيخ عبد الباسط الله يرحمه المقرئ العظيم، ولا تتبرك بها يا أخي، فما بالك إذا كانت عمامة نبي. فإدخال السرور والطمأنينة والسكينة مطلوب حتى يثبت الجيش. إذن يأتيكم التابوت محملا بكذا وكذا وكذا. طيب، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. نعم. طيب، آل موسى وآل هارون أليس هم نفس يعني آل موسى عائلة أسرة كبيرة وانحدر منه، وآل هارون والآل تستعمل عند العرب عند التفخيم. آل آل الأمويين، يعني آل بني عبد مناف، ليس آل الحجام ولا آل كذا. نعم. وجملة تحمله الملائكة جملة حالية. لها وجهان. يأتيكم التابوت حال كونه تحمله الملائكة، ممتاز. أو يأتيكم التابوت هم يتساءلون كيف يأتينا التابوت؟ أو من أين، يقول تحمله الملائكة، جملة استئنافية تجيب عن سؤالهم. يجوز الوجهان، استئنافية أو حالية. طيب، والملائكة هي التي حملت التابوت وأتت به؟ نعم، لكن هل رأوه؟ لم يروا؟ رأوا الملائكة؟ هذا أمر غيبي لا نستطيع أن نفتي فيه، حتى وجدوه بين يدي طالوت الملك. نعم. ثم قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في إتيان التابوت الذي فقدتموه منذ زمن بعيد لآية وعلامة لكم على صدق اختيار طالوت إن كان لديكم إيمان. وهذا ربما يدلل على أنهم هم الذين طلبوا الآية. ما شاء الله، هو قولا واحدة. تعرف ليش؟ لما انتقل الموضوع وقال لهم نبيهم إن آية، كأنه يقول جود ما آيته، بدأ الجواب. بارك الله فيك، هذا المحاذيف في القصص كثيرة كثيرة. نعم. طيب، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. طيب، نعم. إن كانوا مؤمنين هم لا يحتاجون للآية لأنهم هم مؤمنين أصلا. صحيح، لكن هو المقصود إن كنتم مؤمنين ستجدون فيه آية وتطمئنون. البداية دليل على الجواب. إن كنتم مؤمنين سترتاح نفوسكم لهذا الملك، سترتاح نفوسكم لمجيء الآية. تابوت فقدتموه منذ عشرات السنين تجدونه أمامكم، وفيه بقية مما ترك آل موسى إلى غير ذلك. قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. نأتي إلى الفاء. الفاء دائما تفرع عن كلام سابق. صحيح، كما ترى مباشرة نأتيكم التابوت كذا كذا. فلما فصل بالجنود، معنى ذلك صدقوا أم لم يصدقوا؟ صدقوا. شكرا، إذن كلام محذور. إن كنتم مؤمنين فصدقوا وأقروا للطالوت وجهزهم نبيهم. فلما فصل طالوت بالجنود، الفاء تدل على كلام محذوف يدل عليه السياق. لكن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بنهر. أيوة. ولماذا نهر بفتح الهاء وليس نهر بسكونها؟ هو لغتان، نهر ونهر، شعر وشعر. هذه لغات في العرب، لكن القرآن استعمل نهر، إن المتقين في جنات ونهر. وهنا استعملها نهر في معظم القراء حسب ما علمت، ولكن يجوز النهر. نحن نقول في العربية النهر، ما هو النهر أستاذ محمد؟ الماء الجاري. الماء أم مجرى الماء الذي يشق الأرض؟ النهر بارك الله فيك هو الشق الأرض بذلك المجرى ويجري فيه الماء. هكذا. ويطلق النهر على الماء إطلاقا للظرف على المظروف بارك الله فيك. فهنا فلما فصل طالوت، فصل بمعنى خرج بالجيش، لكن لماذا لم يقل خرج؟ أنا دعني أقف معك على بعض الكلمات. فصل خرج بالجيش وابتعد عن ديارهم وفصل بهم، وهنا هذه العسكرية. العسكرية أنت لما تترك عسكرية تدرب بجانب بيته، هذه ليست فترة عسكرية، العسكرية تخرج من المدنية. فلما فصل بهم وابتعد بهم عن ديارهم، هنا بدأ التدريب العسكري الحقيقي. فصل طالوت بالجنود، الباء هذه بالجنود تسمى باء الإلصاق. فصل طالوت ملتصقا بجنوده، هنا يريد أن يعيش معهم، أن يعرف حقائقهم، حياتهم، صفاتهم، أن يمتحنهم ليرى هل هذا الجيش هو الذي سيصمد أمام الأعداء أم لا. قال العلماء الباء تفيد الاتصال والالتصاق. طيب، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. هنا الله سبحانه وتعالى ألهم طالوت نبي أم ملك؟ ملك. ملك. يقول المفسرون، أنا أنقل لك هنا تاريخ العلماء، ألهم الله نبيهم الذي أخبرهم وأخبر طالوت بأنكم أنتم ذاهبون وستجدون كذا نهر، وإلا هو لا يدري الغيب. فهذا هو الأولى، ولا نقول هو فكر وكذا، لأنه عندما يفكر لا يستطيع أن يقول إن الله مبتليكم بنهر، هذا أسند الكلام لله تعالى، فمن المؤكد أنه جاء به نبي. إن الله مبتليكم بمعنى مختبركم بنهر من الماء، وكانوا في مفازة وصحراء وشدة العطش، فمن شرب منه كثيرا واقترع من الماء فليس مني. ومن لم يطعمه قال، ومن لم يذقه، ومن لم يذقه فإنه مني. يريد أن يختبر التزامهم بالعسكرية وطاعتهم للقائد. لكنه قال إلا من اغترف غرفة بيده. هذا الاستثناء من الأول، أصل الكلام، فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده، ومن لم يطعنه هذا رقم واحد. شايف؟ لا، القرآن مرتب بطريقة الاستثناء، كل المفسرين يقولون من الجملة الأولى، فمن شرب منه واقترع بكثرة واتبع هواه فليس مني إلا من اغترف غرفة، وفي قراءة غرفة يجوز الوجهان، الغرفة اسم مرة من الاغتراف، والغرفة بالضم المغترف، الماء المغترف، فإنه مني. أما من لم يطعمه فإنه أعلى درجة أطاع الأمير، لأنه إذا ضاعت نفوسهم في ماء كيف يطيعونه في قتال. وهذا التنبيه جاء قبل أن يدركوا النهر، صحيح؟ نعم. ثم لأنه قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاءوا إلى النهر كلهم لم يسمعوا كلام القائد الملك، وشربوا جميعهم، الواو لجمع، إلا قليل منهم. إذن الآن عندنا القليل الأول، من القليل الأول زدنا اختصرنا قليل آخر. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هنا بارك الله فيك، شربوا منه إلا قليلا منهم الذين جاوزوا معه ونجحوا في الامتحان، فلما رأوا جنود جالوت الجيش العدو كان عددهم كثيرا جدا جدا، فماذا قالوا؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ما أنتم لم تكن لكم طاقة أمام شرب ماء، أفتكون لكم طاقة أمام جيش عرمرم؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت. جالوت هذا كان قائد الجهة الثانية، وكان عملاقا كما تصفه الكتب، طويلا، كان يطلب المبارزة فلا أحد يخرج له. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هنا الذين تساقطوا، بارك الله فيك، الذين تساقطوا وشربوا ولم ينجحوا، خلاص، الذين بقوا معه عندما رأوا عظمة جيش الأعداء أيضا انهار جزء منهم، قال لا طاقة، والطاقة هي شدة القدرة، يعني لا يوجد لدينا قدرة عظيمة نستطيع أن نقف بها أمام هذا الجيش. هنا تحدث المؤمنون الصادقون، ماذا قالوا؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. نعم، هنا قال الذين يظنون، كما تعرف الفعل ظن يفيد اليقين، أحيانا يفيد الظن ويفيد اليقين، هنا يظنون ويوقنون أنهم يلاقون الله وسينتقلون يوم القيامة. ذكروا إخوتهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ها؟ والله مع الصابرين. هذا كلام لا يقوله إلا الصادقون، إلا الصادقون المخلصون. وكم هنا كما تعرف كم؟ للتكثير، الخبرية تفيد الكثرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بالإيمان والصدق. هنا استعمل الفئة، صحيح؟ الفئة هي طائفة من الجيش، طائفة من الجماعة، تفيء إلى أصحابها، تعود، فاء يفيء بمعنى عادة. في الجيش دائما يستعملون الفئة، كم من فئة تقاتل ثم تفيء إلى إخوتها للدفاع عن أنفسهم. إذن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن من؟ بإذن الله، النصر من عند الله، ليس بالعدد ولا بالعدة، ولكن بالتوكل على الله والصدق مع الله سبحانه وتعالى. والله مع الصابرين، بلسان على لسانهم؟ يجوز. الذين قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة والله مع الصابرين، ويجوز أن يكون تعليق من عند الله سبحانه وتعالى، الذين يصبرون في المعركة هم الذين يؤيدهم الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ الدكتور، سنكمل هذه القصة بإذن الله في الحلقة القادمة، لأن موعد البرنامج انتهى، ونستأذنكم ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.